السلام عليكم ورحمة الله. قولي أخبارك، استعدت ولا لسه؟ استعدت لإيه؟ للموسم التاريخي العالمي، موسم العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل وأعظم أيام الدنيا عند الله العشر الأوائل من ذي الحجة. هنفترض اللي فيه إنسان في رمضان الماضي ربنا مغفرلوش ولم تعتق رقبته من النار، نقول له طب تعالى بسرعة، تعالى تعالى، فرصة عمرك، الفرصة الذهبية للمغفرة والعتق من النيران في هذه الأيام المباركة. عشان كده لابد من إعلان حالة الطوارئ، إعلان النفير. أنت دلوقتي داخل على أعظم مسابقة في حياتك، مسابقة من سيربح رضا الله. بقى الجدول بتاعك، يعني أعمل إيه؟ الصلوات الخمس في جماعة. يعني أنت لو بتنام عن صلاة الفجر طول السنة، لا حاسب، تيجي الأيام دي بالذات وتقوم تصلي صلاة الفجر في جماعة. لابد يكون لك ورد من القرآن، ورد من قيام الليل. عندك 9 أيام صمهم، وربنا سبحانه وتعالى يعينك. أعظم شيء تعمله في هذه الأيام، لسانك لا يفطر عن ذكر الله. أنت ليل نهار مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. عايز قلبك ما يكونش في مصر أصلا، أمال يكون فين؟ يكون هناك في مكة، عرفة، مزدلفة، منى. يلبه له عند المهل وأحرمه، وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته. الناس اللي راحت هناك دي قاب قوسين أو أدنى من مغفرة الله ومن رحمة الله. فأنت قاعد هنا في بلدك بتقول يا رب الناس دي انت هتغفر لها والناس دي هترحمها وانا معاهم يا رب. الشعار اللي انت تمشي عليه في الايام دي، لئن ادركت العشر الاوائل من ذي الحجة لا يرين الله ما اصبح. ما دعوه كان اقرب منهم، فلما دعوه كان أقرب منهم.